لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن هذا يدل على حرمة المذكور وهو سفك الدم في مكة وعض الشجر وغيره مما ذكر في هذه الرواية وغيرها. فنفي الحل عن الشيء يدل على حرمته بخلاف الصيغ المحتملة كصيغ لا الناهية، تحتمل النهي للتحريم وتحتمل النهي للكراهة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فجماهير العلماء على أنه للتحريم، ولكن مذهب طائفة من العلماء ممن يقول إن النهي إذا تعلق بالأشياء التي تتعلق بالعادات ونحوها كالمآكل والمشارب حمل على الكراهة وهو مرجوح، لكن الشاهد أنه إذا جاءت بصيغة النهي احتمل النهي نهي التحريم واحتمل نهي الكراهية التنزيهية التي لا تدل على حرمة المذكور، وإنما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والحديث والذي معنا من قوله لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر صيغة صريحة في التحريم، فإذا أضيف إليها هذا الوصف من قوله لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر كانت متضمنة لشحذ الهمم وحفظها لطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام والامتثال بترك هذا المنهي عنه، وهو من تعظيم المنهي عنه، فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، لأنها إذا تعاطت هذه الوسيلة لم يؤمن من الوقوع في المحظور من الزنا والعياذ بالله أو فتنة الغير، وقد يفتن الإنسان بدون زنا فتنة تلبس معه عمره كله وتكون بلاءها وشرها أعظم من الزنا. ومن هنا عظم الشرع ما يعظم من المنهيات والمحرمات، فهذه خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتحها بهذا الأمر: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الصيغة لا تقتضي تخصيص الحكم بالمسلم، ولا تدل على أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، وهي المسألة التي نبهنا عليها غير مرة، فقالوا إن ذكر هذا الوصف المراد به شحذ الهمم وليس المراد بأن اعتبار مفهومه. وقوله عليه الصلاة والسلام أن يسفك بها دما، قوله يسفك فيها دما، السفك والإراقة، يقال سفك دم الرجل يسفكه سفكا إذا قتله، ويقال أراق دمه، فيقال لا يحل لك أن تسفك الدم ولا يحل لك أن تريق الدم، كله يعبرون به عن القتل، لأنهم كان القتل غالبا عندهم ضربة بالسيف أو طعنة بالآلة الحادة وهي تريق الدم غالبا، فلذلك يعبرون بهذا التعبير: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. والباء هنا للظرفية، أي فيها، أي يسفك في مكة. وأما على الرواية يسفك فيها دما فلا إشكال. وقوله دما نكرة تفيد الدم الذي يستحق القتل كأن يقتل قصاصا، أو الدم الذي لا يستحق القتل مثل أن يكون ظلما يقتل ظلما وعدوانا والعياذ بالله. فجاء التحريم والنهي على العموم، ومنه أخذ حبر الأمة ترجمان القرآن وغيره رضي الله عنه وأرضاه، وغيره من أئمة السلف كعطاء، وهو مذهب الحنفية أنه إذا قتل القاتل وفر إلى الحرم أنه لا يقتص منه، وأنه لا يقتل بمكة ولا يهيج ولا يؤذى، وإنما يضيق عليه حتى يخرج من الحرم ثم يؤاخذ ويقتص منه. وذهب جمهور العلماء إلى أن القاتل إذا قتل وعاذ بالحرم ودخل حدود الحرم شرع أخذه، يشرع أخذه ويقتص منه خارج الحرم إذا كانت جنايته خارج الحرم، أما إذا جنى داخل الحرم فقتل فإنه يقتل، لأنه حينئذ انتهك الحرمة ويقتص منه كما انتهك الحرمة، فيصبح لا حرمة له فيقتص منه بمكة وغيرها. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في كتاب القصاص باب القصاص بإذن الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام أو يعضد بها شجرة، الأول الجملة الأولى دلت على تحريم القتل، وإذا تأملت حرمة هذا البلد المعظم المشرف المكرم مكة زادها الله تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، هذا البلد جعل الله فيه الأمان للإنسان، وجعل الله فيه الأمان للدابة والحيوان، وجعل الله فيه الأمان للطير في الهواء وعلى العراء في داخل مكة، بل إن حرمة هذا البلد تعدت إلى الشجر، حتى الشجر لا يتعرض له فلا يقطع ولا يقلع لحرمة هذا المكان. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الحرم، فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد شجرة، العضد القطع، وقوله شجرة النكرة، وهو يفيد وهي تفيد العموم، والمراد أنه لا يجوز قلع الشجر بمكة ولا قطع أغصان الأشجار أو التعدي على شيء فيها. ثم هذا الشجر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن ينبت بنفسه فلا يتعرض له ولا يجوز قطعه ولا قلع إلا ما استثناه الشرع وهو الإذخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما خطب خطبته وحرم اختلاء الخلاء قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وهو النبت المعروف، وأما مع ذلك فلا يجوز، حتى الحشيش لو أراد أن يطعم دوابه، الأصل في الحشيش أنه ملك للناس وللمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار، والمراد بالنار الحطب وهو شجر الحطب، فقوله الكلأ أي أنهم شركاء في الكلأ، فمن جاء إلى أرض ووجد فيها عشبا جاز أن ينزل بهيمته فترعى من هذا العشب، وجاز له أن يحتش ذلك الحشب لدوابه وبهيمته، ما لم يكن هذا العشب مستنبتا من صاحب الأرض أو قد حازه أحد، ولذلك يقولون هذا مباح يملك بالحيازة، ولو أن شخصا احتش هذا الحشيش ثم قلعه، فإذا احتش الحشيش وقلعه صار في ملكه، ما يسمى بالحيازة. ففي مكة لا يجوز أن احتش حشيشها، لكن لو أرسل دابته فأكلت من الحشيش فإنه يجوز ولا حرج عليه، ولذلك ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته بالخيف، أعني خيف منا في حجة الوداع، أنه قال فأرسلت الأتان ترتع، وهذا يدل على أنه يجوز أن يرسل دابته على الحشيش والعشب النابت بمكة. أما إذا كان المزروع قد زرعه الإنسان في أرضه بمكة واستنبته فإنه يملكه ويملك قلعه وقطعه، كما لو كان له بستان بمكة داخل الحرم فيجوز له أن يقطع شجره وأن يفعل ما فيه ما جرت العادة بفعله بالمعروف، ولكن لا يحرم عليه لأنه في ملكه، وما استنبته الآدمي فإنه يجوز له قلعه متى شاء. وأما إذا نبت بنفسه فإنه لا يجوز قلعه، والتفصيل هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من حيث الجملة، دلت هذه الجملة في قوله أو يعضد شجرة أو للعطف، والعطف يقتضي المشاركة، وأصل التقدير ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعضد بها شجرة أي بمكة، فدل على حرمة قلع أشجار مكة وقطعها وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمه الله من حيث الجملة أنه لا يجوز قطع الشجر ولا قلعه. وكان الأئمة والسلف وكان المسلمون في عصور السلف الصالح ومن بعدهم يتحاشون التعرض لأشجار مكة وقلعها، وإذا قلع الشجر فعليه الضمان على تفصيل محله المطولات من كتب الفقه على التفريق بين الشجرة الكبيرة والدوحة الكبيرة والصغيرة، وفيه قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قلع الشجرة من أجل الطائف أو في المطاف بصحن البيت الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحد ترخص بقتال، أو إنها لم تحل لأحد من بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ساعة من النهار. تقدم معنا أن هذه الساعة اختلف في تقديرها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنها اللحظة من الزمان منذ دخوله عليه الصلاة والسلام إلى أن استتب له الأمر فلم ينازعه أحد صلوات الله وسلامه عليه، وقيل إنها الساعة المعروفة من 12 ساعة المعهودة في زماننا، وقيل إنها اليوم يوم الفتح الأول. وأكدوا هذا بقوله في نفس الخطبة كما في الرواية التي معنا: وإنها عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهنا في قوله عادت حرمتها اليوم، فهذا كان في اليوم الثاني من الفتح، فمعنى أن التحريم أن الإباحة كانت النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاملا على أحد الأوجه التي أشرنا إليها فيما تقدم. وقوله كما عادت حرمتها بالأمس، الأمس إذا عرف صار نكرة، وإذا جاء نكرة فهو معرفة، وهذا الذي يلغزون فيه فيقولون اسم إذا عرف صار نكرة وإذا جاء نكرة فهو معرفة، تقول أمس. فأنت إذا قلت جاءني أمسي أو بالأمس بأمس أمسي، فمعناه أنه جاءك بالأمس القريب الذي هو اليوم السابق. وأما إذا قلت جاء بالأمس فإنك تعني ما قبله، اليوم الذي قبله ولو كان بأسابيع ولو بشهور، ومنه قوله تعالى كأنها لم تغن بالأمس. وفي هذا دليل على أن حرمة مكة لم يؤذن فيها لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا قال فإنها لم تحل لأحد من قبلي ولم تحل لأحد من بعدي، وهذا نص صريح في أن الإذن خاص به عليه الصلاة والسلام، ويعتبر هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. وخصوصياتها أنواع، منها ما هي خصوصيات كبرى، وكل خصوصياته كبرى عظمى لأنها أظهرت شرفه وعظيم قدره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، بتفضيل ربه له بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فهذا مما اختص الله به نبي عليه الصلاة والسلام أنه أحل له القتال، ولذلك قال أذن لي. والإذن يكون هو الإباحة، يقال أذن له في الشيء إذا أباحه له، ومراده أن الله أذن له في شيء أصله محرم، وهذا الإذن مقيد وليس بمطلق، وجعله الله عز وجل له على الوجه الذي ذكرناه ساعة من النهار على التفصيل. وحل له في هذه الساعة أن يقتل، وقيل إنه قتل 9 كلهم ممن كانوا يستحقون القتل، ومنهم ابن خطل قتل وهو متعلق بأستار الكعبة كما قدمنا، قيل قتله أبو بردة بردة بن نياز على خلاف في اسمه رضي الله عنه وأرضاه، وقيل إنه هو الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه، فسعى إليه الصحابة كل منهم يريد أن يسبق إلى قتله، حتى سبق أبو برزة الأسلمي نظرة بن عبيد وقيل غير ذلك، ورجح خير واحد أنه نظرة بن عبيد كما في مسند الإمام أحمد، وجاء في بعض الروايات أن من قتله دخل الجنة، وقيل إن الذي قتله الزبير بن عوام، وقيل غيره، قيل سعيد بن الحارث، وقال بعض أهل السير إن الزبير بن عوام وسعيد بن حارث قتل رجلا آخر ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لأن ابن خطل أسلم ثم قيل إنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من الأنصار وأمر الأنصاري عليه فأخذ من الأنصاري غرة فقتل الأنصاري ثم انطلق إلى مكة وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه كانت له جاريتان تغنيانه بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل وهو متعلق بأسهار الكعبة إشارة إلى عظيم جرمه وعظيم استخفافه بالدين، استخفافه برسول الله صلى الله عليه وسلم والاستخفاف به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه والاستهزاء به استهزاء بالدين بإجماع العلماء رحمهم الله. وقوله عليه الصلاة والسلام ولن تحل لأحد بعدي، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دليل على أن الأصل في أفعاله وأقواله وسمته ودله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن يقتدى به، ومن هنا قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لو قال أحد أقاتل كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقتل كما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، وهذا يدل على أنه إذن خاص وفيه إبطال للقياس في هذا، فلا يقاس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب، يبلغ وليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد هو الحاضر، وقالوا شهد الشيء إذا حضر، ومنه قولهم شهد الوقعة إذا حضرها، قالوا إن الشهادة إما مأخوذة من الحضور وإما مأخوذة من العلم، تقول شهد بالشيء إذا علم، ومنه قولك أشهد أن لا إله إلا الله أعلم علما يقينيا أنه لا إله إلا الله، فالشهادة إما مأخوذة من العلم أو مأخوذة من الحضور. وقالوا سمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تشهد إذا نزعت روحه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ابكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. وقوله ليبلغ الشاهد الغائب أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أن يبلغوا السنة وأن يبلغوا هذه الخطبة لمن لم يحضر، سواء كان من الصحابة ممن غاب ولم يشهد من الذين لم يشهدوا فتح مكة أو كان من التابعين الذين أدركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حدث بهذه الخطبة. وفي هذا دليل على مسائل، منها حرصه عليه الصلاة والسلام على نبذ الأمة على تبليغ العلم وتعليم الناس وبيان الحق لهم، وينبني على هذا أن من نصح للأمة وبين حلال الله وحرامه ونهجه وانتهج هذا النهج الشريف في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة أنه قد أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم ومقام جليل كريم أكرم الله به أهل العلم ومن سار على نهجهم ممن يحرص على تبليغ الحق ودلالة الناس على سبيل الله وصراط الله. فمن كان حريصا على إرشاد الناس وتبليغ السنة لهم فإنه قد أطاع الله وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام، فقد تكررت هذه الجملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في خطبته يوم الفتح وفي خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يبلغوا من لم يشهد من لم يعلم وأن يعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه، وقال كما في الحديث الحسن بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع، ودعا بالخير لمن كان كذلك، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فقال نبر الله، قال بعض العلماء نبر الله دعوة بالنظارة، فهو خبر بمعنى الإنشاء، أي اللهم نبر وجه من بلغ سنتي. وقيل نبر الله إنه خبر بمعنى أن أهل السنة المبلغين لها يحشرون يوم القيامة ووجوههم نظرة مما يعلوها من نور السنة، وهذا أعني من بلغ السنة، من علم من تعلم السنة وعمل بها ودعا إليها فإنه بخير المنازل عند الله يوم القيامة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. وفيه أيضا المسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فيه دليل على أن العلم يفتقر إلى البلاغ، وأنه لا بد من حمل هذا العلم وتبليغه للناس، وأن أهل العلم لا يمكن أن يصل العلم إلا بما يبذلونه من الحرص على توجيه الناس وإعلامهم، ولو أدى ذلك إلى السفر والتنقل، وأنه لا عتب ولا ملامة على من بذل نفسه ووقته من أجل هذا الفضل العظيم ومن أجل أن يصيب هذا الخير الكثير. وقد عتب بعض المتأخرين على من يسافر لتعليم الناس ويقول إن السنة أن العلم يؤتى ولا يؤتى إليه، أن يؤتى إليه ولا يأتي، وهي مقالة عن الإمام مالك رحمه الله حينما بعث إليه الرشيد في القصة المشهورة. ولكن هذا ليس على إطلاقه، فإن الإمام مالك رحمه الله قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، فدل على أن سياق قوله للخليفة إن العلم يؤتى جاء إكراما للعلم، وهو أن العلم إذا قصد إذلاله وإهانته بأن يطلب الغني أو الرجل القوي أو للسلطة من الإنسان أن يأتيه من أجل أن يعلمه، فالأصل أن يعتز بدينه وأن يعتز بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن اعتز بدين الله أعزه الله في الدنيا والآخرة، ومن صان العلم صانه الله به في الدنيا والآخرة، ومن ضيعه ضيعه الله، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه. فسياق الكلام في النهي عن إتيان العلماء للغير إذا كان فيه امتهان وبذل للعلم، أما إذا رجي منه النفع ورجي منه الهداية والصلاح والخير، فإن من يرتحل ويذهب إلى القرى والهجر وإلى الأماكن التي تحتاج إلى العلم ويجد فيها آذانا صاغية وقلوبا واعية ويتحمل في ذلك المشاق والمتاعب، فإنه بخير المنازل عند الله، لأنه تحمل المشقة والعناء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثوابك على قدر نصبك، فما كان فيه النصب أشد وأعظم وأكثر كان الأجر فيه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فلا يعتب ولا يعاتب من يسافر أو يتغرب أو يخرج إلى الأماكن التي يرجى النفع والقبول منها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي الناس في الحج ويعرض عليهم دين الله عز وجل، فكانوا إلى حج يأتي صلوات الله وسلامه عليه إلى الناس في منازلهم بمنا ويعرض عليهم دين الله عز وجل. وكان هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لمن بعده، بل كان فاتحة على الإسلام والمسلمين، لأنه لما فعل ذلك التقى بالأنصار وحصل ما حصل من بيعة العقبة وحصل ما حصل من نصرة الأنصار لدين الله وإيوائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكل هذا جاء بفضل الله عز وجل أولا وآخرا ثم بالأخذ بالأسباب. فالشاهد من هذا كله أنه لا ينكر على من قال أريد أن أخرج لتبليغ دين الله ورسالة الله وتعليم المسلمين، ولا ينكر على من جلس وانتظر أن يأتيه الطلبة أو يأتيه الناس ينتفعون من علمه، كل على خير وكل على طاعة وبر، وكل له أصل من السنة ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ينكر على من يقود ينقاد إلى الأماكن التي يمتهن فيها العلم ويبتذل ويمتهن فيها أهله ويبتذلون، فالله سيحاسبه بين يديه على إهانة العلم وأهله وإذلاله لما في صدره من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر في هذا جد عظيم، فلا يجوز لطالب العلم أن يعود نفسه على امتهان العلم. حتى قيل في هذا السياق ما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال ذات يوم لرجل ممن تعلم عنده: لا أراك تأتي الناس تحدثهم وهم لا يريدون، بمعنى أن تفرض نفسك عليهم في مجامعهم ومجالسهم، ولكن إذا رأيتهم أقبلوا فحدثهم، بمعنى أن ترى الأماكن المناسبة لقبول الحق. وهذا لا يعني أن يسكت عن بيان الحق في المجالس إذا احتيج إلى بيان الحق، بل إن المسلم لا يقول الكلمة التي ترضي الله يريد بها وجه الله إلا كتب الله له أجره ورفع بها ذكره وأحسن له بها العاقبة في دينه ودنياه وآخرته. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بهذه الجملة ليبلغ الشاهد الغائب بما يتضمنها من نشر العلم والحرص على تبليغه للناس لما تضمنته هذا المقطع من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم الفتح. قيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو بن سعيد؟ ما قال عمرو بن سعيد؟ فقال أنا أعلم بالحديث منك. قال بعض العلماء: كذب وفجر ولقم الحجر، ما هو بأعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة. كذب، لا يمكن أن يكون أعلم من أبي شريح رضي الله عنه وأرضاه الذي تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكان من مسلمة الفتح رضي الله عنه وأرضاه، وسمع هذه السنة وأطاع الله ورسوله بتبليغها لكي يقابل بهذا الجواب السيء الذي فيه تعال عن الحق وانصراف عن قبوله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك شدد أهل العلم في الإنكار على عمرو بن سعيد هذه المقالة، وعهدنا من مشائخنا من يقول كذب وفجر، أي أن هذا كذب، لأن الكذب مخالفة الواقع، فهو يقول أنا أعلم منك بهذا، أنا أعلم منك بهذا يا أبا شريح، فادعى ما ليس له. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرر أهل العلم وأئمة الأصول شهدوا مشاهد التنزيل، وهم أعلم بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قيل، فهم أعلم بمشاهد الكتاب والسنة، وأعلم بدلالة الكتاب والسنة، وأعلم باللسان العربي فيما يدله عليه هذا الخطاب أمرا ونهيا، تعميما وتخصيصا، إطلاقا وتقييدا، تحليلا وتحريما. فالتقليل من شأنهم ورد السنة عليهم في وجوههم أمر عظيم. ولذلك قال وفجر ولقم الحجر، أي ما قال صوابا ولا قال حقا. وليس من شأن عمرو بن سعيد الأشبق أن يتطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على أن أهل الحق لا بد وأن يصيبهم ما أصاب الأنبياء وأصاب من قبلهم ممن اختارهم الله لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة، فإنهم إذا صدقوا كذبوا، وإذا قالوا رد قولهم، فهم في أذية وبلية يرفع الله بها أقدارهم، فلا يزيدهم امتهان الناس إلا كرامة عند الله، ولا يزيدهم إذلال الخلق إلا عزة عند الله. فهم في مقام، فهم وإن أصابهم التكذيب وأصابهم ما أصابهم من المهانة فإنها مهانة في مقام كرامة وذلة في مقام عز. فالرد من عمرو بن سعيد الأشدق على أبي شريح أمام الناس، الرد عليه بهذه المقالة تدل على أن هذا ابتلاء ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف على الصفا وقال وعمم في قريش وخصص، فكان الرجل يخرج بنفسه أو يخرج وكيلا عنه لكي يسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتيه بالخبر، وإذا به عليه الصلاة والسلام يقول لهم الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض ومن أجلها سيكون الحساب والعرض. فقال لهم قولوا لا إله إلا الله. فقال له أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا. الله أكبر. تأمل، إذا أهانك أحد في سنة أو أهانك أحد وأنت تعلم الناس أو رد عليك الحق وأنت توجه الناس، تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقف أمام عشيرته وجماعة فيكون أول من يكذبه قريبه، وعم الرجل سن وأذيه، ومن أصعب ما يكون أن تكون الأذية من القريب، فظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. فإذا كان البلاء من غريب فهو بلاء، ولكنه من قريب فهو بلاء إلى بلاء. ومن هنا جعل الله للأنبياء من هذا أوفر الحظ والنصيب، كما قال صلى الله عليه وسلم أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكل من علت درجته في العلم يسفى، فيقول الصدق فيقال له كاذب، ويقول الحق يقال له مبطل، حتى إذا ذكر حقا معروفا بكونه حقا عند الناس قالوا إنه مرائم، وإذا قال الحق الذي لا يشك فيه قالوا إنه يطلب الجاه والسمعة. كل هذا بلاء مقرون بالحق لكي يرفع الله أقدار أهله. تأمل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فتكفل الله لكل من أوذي في الحق بأمرين: أن يبرئه إذا كان على حق وهدى، وأن يجعل له الوجاهة. ما الملك إلا الجاه عند الله، الجاه عند الله خير جاه. ما الملك إلا الجاه عند الله، الجاه عند الله خير جاه. فإذا كان عند الإنسان، كان الإنسان عند ربه وجيها، فإنه إذا سأل أعطي، وإذا استعاذ أعيذ، وإذا استجار أجير، فهو في رحمة من الله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. فقال له أنا أعلم منك يا أبا شريح، ما أعلم منك يا أبا شريح، هذا فيه انتقاص للمتكلم، كأنه وضع الكلام في غير موضعه أو حمله على غير محمله. والواقع أن أبا شريح رضي الله عنه وضع الكلام في موضعه، ولذلك كلما إذا بعد الناس عن عصر النبوة اشتد البلاء على أهل الحق في تكذيب صدقهم ورد الحق منهم. فتجد من يكون على السنة يبدع، ومن يكون على الحق يتهم بالباطل، وتجده لا يمكن أن يستقيم له أمر، خاصة عند أهل الهوى والردى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا من سنن الأنبياء، ومن كان قريبا من الأنبياء فهم العلماء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ورثة الأنبياء. وعجب وما تنفك من عجائبي، فهذا الرجل وهو عمرو بن سعيد الأشدق الذي رعث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي الجليل هذه الكلمة العظيمة على ملأ من الناس، لكي تعلم أن أهل العلم إذا قيل لهم وشفهت آراؤهم وردت أقوالهم أن هذا الأمر ليس ببدع، وأنه باق ما بقي الملوان وتعاقب الزمان، فالصراع بين الحق والباطل أمر معهود، لأن الله أرسل الشياطين على الكافرين والظالمين تؤزهم أزا. فتجد أهل الباطل دائما يزيفون الحق حتى يجعلون الصواب خطأ، ويجعلون السنة بدعة. وحتى لو رأيت الرجل يستنفذ وقته وعمره في تعلم السنة وتعليمها ودلالة الناس عليها والعمل بها، لوجدته أشد سبا وأشد ملامة، حتى تجد الرجل يشكك كأنه يعرف شيئا من السنة. سمعت رجلا يقول عن رجل من أهل العلم ممن يشتغل بالخير ودعوة الناس، نصح وقيل له اتق الله هذا داعية في الخير، فقال والله فلان لا يعلم من السنة شيئا، لا يعلم من السنة شيئا، وهو له المقامات العظيمة في تعليم الناس لا يعلم منها شيئا. إذا خاصم فجر، آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، هذا من الفجور، أن الإنسان تجده لا يرقب في المؤمن إلا ولا ذمة إذا خاصم. ولكن الإنصاف والعدل أن يقول له هو قام بهذا الأمر ولكن عنده خطأ في كذا وكذا، من باب النصيحة لا من باب الفضيحة. لكن أهل الحق ابتلوا بهذا، وقل أن تجد عالما أو إماما من أئمة المسلمين إلا وجدته قد فرب عليه وأوذي في ذات الله عز وجل، حتى إنك لن تجد عالما من العلماء اشتهر إلا وجدته قد أوذي أعظم الأذية وانصبت عليه أنواع البلية. وعند الله تجتمع الخصوم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فمن تشبه بأمثال هؤلاء الذين يسفهون رأي أهل السنة وينتقصونهم فإنه على خطر عظيم. وليس العتب على أن يقول الإنسان أن يطعن في صاحب الحق، ليس العتب أن نسمع أئمة الدين وعلماء الدين، حتى بعضهم يقول في الإمام أبي حنيفة، ونحن نذكر بالنص بأن هذه بلية انتشرت في زماننا ونعتني بها ونذكر بها خوفا من المسؤولية أمام الله عز وجل. يقول أحدهم إن أبا أنه ليس هناك أشد على الإسلام من أبي حنيفة. هل يعقل أن ينسب هذا الكلام إلى إمام من أئمة العلم؟ هل يعقل أن ينسب إلى طالب علم، إلى مسلم فضلا عن طالب علم عن عالم؟ ما ضر الإسلام مثل أبي حنيفة، ما ضر الإسلام مثل أبي حنيفة، وكذب وفجر ولقم الحجر. فإن هذا الإمام العالم الجليل يقول شيخ الإسلام تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكرهم من أئمة الإسلام وأعلامهم، وأجمعت الأمة على إمامته وجلالته، وما يقع بين الأقران والعلماء لا يقدح في الحقيقة، وكان له ما لا يقل عن ربع العالم الإسلامي وهو يتقرب إلى الله في عباداته ومعاملاته بهذا الإمام الجليل، يمسح به الأرض وينظر إليه وكأنه ليس بإمام. هذا الخلل، هذا الزلل والعياذ بالله، إذا لم يتورع المسلم عنه فإنه يورد نفسه الموارد. وأقسم بالله العظيم بإن لم ينتبه الإنسان للسانه فإنه يجني من ورائه الشر الذي لا يعلم عاقبته إلا الله عز وجل. قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال فكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالحذر، كل الحذر من التعرض لأهل الحق وأهل السنة. وليس العتب على مثل هذا أن يقول، لأنه قد يبعثه الحسد وقد يبعثه التنافس أن يقول مثل هذا، وقد تكون ضغينة بينه وبين، كما أثر وكان من قاعدة العلماء عدم قبول قول الأقران في الأقران. ولكن المصيبة العظيمة أن تجد الإنسان يرى صاحب الحق على الحق والسنة، ثم يأتيك ويقول لك والله إني لمحتار في فلان. وما الذي يحيرك وأنت ترى قولا من الحق؟ يقول والله أحتار في الداعية الفلاني، منهم من يذمه ومنهم من يسبه ومنهم. ما الذي يجعلك تحتار وأنت أمامك أشرطته تذكر بالله وتعظك وتخوفك بالله عز وجل، ثم تقول يقولون فيه ويقولون فيه؟ أي حجة لك بين يدي الله إلا وقفت عاريا وجاءك خصمك؟ ومن خصمك؟ أمثال هؤلاء من الدعاة والأخيار. فلا بد من تحذير أبناء المسلمين، وتحذير طلبة العلم من أن ينزلقوا في هذا المنزلق. ولقد كان أئمة الإسلام ودواوينه الأعلام يحذرون من الوقيعة في عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم. وجاءك خصمك، ومن خصمك؟ أمثال هؤلاء من الدعاة والأخيار. فلا بد من تحذير أبناء المسلمين، وتحذير طلبة العلم من أن ينزلقوا في هذا المنزلق. ولقد كان أئمة الإسلام ودواوينه الأعلام يحذرون من الوقيعة في عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم. وما عرف الوقوع في خاصة المسلمين انتشر مثل انتشر في الآونة الأخيرة. وأما الأصل فهو تعظيم حرمات الله وكف الألسنة عن عباد الله ما أمكن، والحذر من المس بأعراض أهل العلم والدعاة والأخيار والصالحين. نسأل الله بعزته وجلاله أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا. في هذا الحديث دليل على تعظيم حرمة مكة، وهو الذي ساق المصنف رحمه الله من أجله هذا الحديث، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن مكة لا تشبه غيرها من البلاد في تعظيم حرمتها، وإن كان وقع الخلاف من حيث الأصل، هل حرمة مكة، هل يلتحق بمكة غيرها من البلاد؟ فذهب طائفة من العلماء إلى أن لمكة حرمة وحرم، وظاهر السنة يدل على أن المدينة تلتحق بمكة في التحريم، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم المدينة. وفي الحديث الآخر في الصحيح: إني أحرم ما بين لابتيها. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا يدل على أن مكة، على أن المدينة حرم، وأنه لا يجوز أن ينفر الصيد فيها كمكة، ولا يجوز أن يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها كمكة سواء بسواء. وظاهر السنة في حديثنا أنه لا يجوز عرض الشجر كما نص عليه في لفظ الحديث، فإن عضده فعليه الضمان كما بينا. وفي المدينة وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه إذا وجد الرجل يصيد في حرم المدينة فإنه يؤخذ منه سلاحه الذي يصيد به. ففي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصيد في الوادي، وادي العقيق، فأخذ عليه سلبه، أي سلاحه الذي يصيد به، فجاء وكان مولى، فجاء أولياؤه إلى سعد وقالوا له: أعطي المولى سلاحه. فقال رضي الله عنه: والله لا أعطي شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامتنع من إعطائهم. فهذه من أحكام حرم المدينة تدل على أن المدينة تأخذ حكم مكة في التحريم، والتحريم الصيد يشمل المدينة والحمى، وحمى المدينة بريد في بريد، حمى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بريدا في بريد، والبريد هذا زائد على حرم المدينة، بمعنى أنه لا يختلى فيها الخلاء، وأيضا لا يقلع فيها الشجر ولا يصاد فيه، وهو اختيار جمع من أهل العلم رحمهم الله. أما داخل الحرم فهو محدود بما بين عير وثور من جهة الغربية الجنوبية والشمالية الشرقية، عير وثور، وأما من الجهة المقابلة الأخرى فما بين اللابتين. وهل تدخل اللابتان في التحريم أو لا؟ وجهان لأهل العلم. وظاهر أثر سعد، حديث أثر سعد رضي الله عنه، أن وادي العقيق يدخل في حرم المدينة لأنه وجد الصائد يصيد فيه. والذين يقولون أن الوادي لا يدخل يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحمى فوق الحرم، ويكون أخذ سعد رضي الله عنه لسلب الصائد أخذه من باب الحمى وليس من باب الحرم. وأي ما كان فلا يجوز التعرض للصيد لا بمكة ولا بالمدينة، ولا يجوز تنفيره. من المسائل المشهورة الآن أن البعض يأتي بأطفاله وصبيانه ويرسلهم يثيرون الحمام والطير، وهذا ينبغي أن ينتبه له، خاصة على الأصل الذي هو مقرر في مسألة هل المكلف مكلف بغير المكلف. فالصبي وإن كان غير مكلف لكن والداه مسؤولان عنه، لكن والديه مسؤولان عنه، ومن هنا يردع ويمنع عن التعرض للصيد، لأنه نهي عن تنفير صيد الحرم. فإذا كان الصيد في الحرم أصل التنفير الإثارة، وكانوا يثيرون الصيد من أجل أن يصيبوه إذا فر، وهو عادة في الصيد، يشمل سواء كان الصيد بالسلاح أو كان الصيد بالطير أو بالكلب ونحوه. فالمقصود من هذا أنه لا يجوز الصيد في حرم مكة وحرم المدينة. واختلف العلماء في وادي وج من الطائف هل يلتحق بمكة والمدينة في هذا التحريم، وعن الشافعي أنه كره الصيد في وادي ود، واختلف أصحابه في هذه الكراهية على وجهين، وذهب جمهورهم إلى القطع بأنها على التحريم، ومن هنا نزلوا وادي ود منزلة الحرم في تحريم الصيد. والصحيح أن وادي ود ليس بحرم وليس له حرمة، لأنه لم يصح فيه شيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي تحريم الصيد فيه أو أنه يأخذ حكم الحرم. وقوله إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة، بخربة وخربة وخزية، هذه ألفاظ كلها. وحكى ابن بزيزة الياء بخرية، قيل إنه أصله البلية، وقيل إنها من سرقة الإبل، والخارب اللصو يحب الخاربة، وهذا قالوا إن المراد به سرقة الإبل، الخربة هي السرقة، لا يعيد فارا بدم ولا خربة ولا خربة خربة ولا خزية، كله بمعنى. قيل إن المراد به السرقة كما ذكرنا، وقيل إن أصلها السرقة ثم توسع فيها لعموم الخيانة، أي لا يعيد فارا بخيانة وتهمة، كما لو فعل شيئا ثم اتهم به ثم فر، فقال إنه لا يعيد. وقوله فارا بدم، أي إذا قتل فإن الحرم لا يعيده، وهذا كما قال بعض أهل العلم رحمهم الله كلمة حق أريد بها باطل، وليس كلام أبي شريح رضي الله عنه ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، لأن عبد الله بن الزبير حينما كان بمكة لم يكن فارا بخزية ولم يكن فارا بخربة ولم يكن رضي الله عنه وأرضاه فارا بدم، وتأول ما تأوله من مبايعة الناس له. وقد نص طائفة من العلماء على أن بيعته كانت شرعية رضي الله عنه وأرضاه، وأيما كان فإن هذه الجملة لا تنطبق على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان ظاهرها أنها حق، فإن الحرم لا يعيب على أحد الوجهين الذين ذكرناهما، أن من قتل خارج الحرم لا يقتل في الحرم كما هو مذهب حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وذهب جمهور العلماء إلى أن من قتل خارج الحرم ثم عاد بالحرم أنه يخرج من الحرم ويؤخذ ويقتص منه، لأن الله تعالى قال في كتابه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن له سلطان على هذا القاتل، وكتب الله على عباده القصاص كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فيعتبر هذا الأصل أعني تحريم مكة يخص منه ما دل عليه النص من وجوب القصاص وأخذ القاتل بجريرته سواء قتل خارج مكة أو داخل مكة. لكن لو قتل خارج مكة فإنه لا يقتص منه داخل مكة، ولا يشرع أن يقتص منه داخل مكة، وإنما يخرج إلى خارج إلى الحل ثم يقتص منه. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال رحمه الله في الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأرزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا كان الحج الفاسد يجب إكماله فهل العمرة كذلك أثابكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، أما بعد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحج إذا أفسده بجماع مثلا فإنه يتمه، والعمرة كذلك. والأصل في هذا قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن من أفسد العمرة حكمه حكم من أفسد الحج، وأن كل منهما يتم حجه. وفي قضاء الصحابة رضوان الله عليهم أنه لو حج فجامع امرأته قبل الوقوف بعرفة أنه يفرق بينهما، يتم كل منهما حجه، ثم إذا حج من قابل يفترقان من المكان الذي حصل منه الإفساد. وهذا كما ذكر طائفة من الأئمة وأشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع في الشرح على العمدة، أن هذا مسلك صحيح، من جهة أن الإنسان إذا تذكر الخطأ والخلل قد يهيجه ذلك ويعيده إلى الخطأ ثانية، وله أصل في السنة. ولذلك أمر من قتل 99 نفسا، من قتل 100 نفس، أن يرتحل عن قريته. قالوا: لأن المواطن التي تستباح فيها الحرمات قد يتذكر فيها الحرمة ويعاود انتهاكها مرة ثانية. فهذا وجه قضاء من يقول إنه يفرق بينهما من المكان الذي وقع فيه ذلك الخلل ويتمان نسك عليهما الهدي. هذا هو قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، إتمام الفاسد وقضاؤه وعليه دم، سواء كان رجلا أو امرأة، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل أجر الصلاة بمئة ألف يشمل النوافل ومثلها صلاة الجنازة؟ أثابكم الله. وجهان للعلماء أقواهما والعلم عند الله أن الأجر مضاعف للصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة. والدليل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا. وهذه نكرة، والنكرة تفيد العموم. أما الذين قالوا إنه لا تضاعف النافلة احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فدل على أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، إلا إذا كانت الصلاة مفروضة فيصبح مخصصا لعموم قوله صلاة في مسجدي. والذي يظهر والله أعلم في الجواب عن هذا الحديث أنه لا تعارض بين الحديثين، وأن حديث صلاة في مسجدي على عمومه، وحديث إن صلاة فإن خير صلاة المرء في بيته المراد به في قوله خير، غير المراد بقوله صلاة في مسجدي بمئة صلاة فيما سواه، لأن الخيرية نسبية، والمراد بها أنه إذا صلى في بيته خير له من جهة الإخلاص، لأنه يبتعد عن نظر الناس، وهذا هو الأساس الأكبر الذي تقوم عليه الصلاة، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل. فبين عليه الصلاة والسلام أن صلاة النوافل وهي زيادة التطوع إذا خفيت فهي خير للإنسان. ويؤكد هذا أيضا أن في الصلاة في البيت مزية على الصلاة من حيث الأصل، في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته له في بيته، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. فدل على أنها خيرية منفصلة عن الخيرية المشتملة على مضاعفة الصلاة، وحينئذ يكون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضاعفة على عمومه شاملا للنافلة والفرض، ويكون تكون الخيرية بالصلاة في البيت من جهة أخرى، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل قتل الصيد أو أخذ شيء من الشجر في حدود الحرم يحرم على المحرم وغير المحرم؟ أثابكم الله. نعم، التحريم شامل للمحرم وغير المحرم. والمحرم إذا قتل الصيد في الحرم فيه وجهان، منهم من يجعل عليه جزاء الصيد لأنه محرم، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فأوجب على المحرم إذا قتل الصيد أن يضمنه، وهو قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قتل في الحرم صارت جناية ثانية، وهي الجناية على شجر على صيد الحرم، فهذا له ضمان وهذا له ضمان، على تفصيل وخلاف عند أهل العلم في المسألة. ما من حيث الأصل فإن المحرم والحلال في التحريم سواء، ويستوي الرجال والنساء، فهذا الحكم عام أنه لا يجوز قتل الصيد بمكة سواء كان محرما أو كان حلالا، وإذا قتل وجب الضمان على الجميع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل ذهبت إلى عرفة أثناء الحج وذلك للعمل، وأحرمت من عرفة بعد سماح رئيس لي بأداء الفريضة، ما الحكم في ذلك؟ هو علي شيء؟ أثابكم الله. عرفة بالحل، وإذا خرج الإنسان أيام الحج أو قبل الحج وهو يشك هل يتمكن من الحج أو لا يتمكن، أو لم تكن عنده نية للحج أصلا ثم طرأت عليه النية وهو بمنى قبل يوم عرفة كيوم التروية، أو مثلا بمكة وهو من خارج مكة وقال أريد أن أحج، أو تيسرت أموره فقال أريد أن أحج، أو مثل ما ورد في السؤال أذن له أن يعمل عنده فقال أريد الحج، فلا بأس أن يحرم من موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فقوله فإحرامه من حيث أنشأ يدل على أن من أنشأ نيته وابتدأها وهو دون المواقيت يصح إحرامه من أي موضع أنشأ النية فيه وعليه. فلو كان لا يريد الحج ثم طرأت له النية كما ذكرنا بعد أن بلغ مكة أو وصل إلى مكة وهو آفاقي أو فيما بين المواقيت والحرم، كل هؤلاء يجوز لهم أن يحرموا من الموضع الذي عقدوا العزم فيه على الحج، ولا شيء عليهم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، حج رجل وبعد أن أكمل الوقوف بعرفة في أثناء ذهابه إلى مزدلفة تعب ورجع إلى منزله، فماذا عليه خاصة أنه كان يستطيع تحمل التعب؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن شاء الله سيبدأ في هذا الأسبوع ليلة الجمعة غدا بإذن الله درس الحرم، ونرجو من الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص فيه، وسيكون في كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة، وسيكون هناك درس شهري في عمدة الأحكام ليلة الثلاثاء في الحرم أيضا، لكنه في كل اثنين ليلة الثلاثاء من بداية كل شهر، ونسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. أخي في الله، ما ورد في السؤال وقف بعرفة؟ رجل حج رجل بعد أن أكمل الوقوف بعرفة في أثناء ذهابه إلى مزدلفة تعب ورجع إلى منزله. ما شاء الله، جاي حج الذي يرتاح. أقول عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. لا يزال في نسكه ولو بقي عمره كله، وعليه الضمان جميع المحظورات، لا يخرج من إحرامه بالحج إلا بإتمام الحج أو التحلل بعمره، وحينئذ يمضي وقنه يتمها بعمره، يقلب حجه إلى عمره، يفسخ حجه بعمره، وهذا على قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم من يقول عفوا إذا أفسده قبل الوقوف بعرفة. أما ما ورد في السؤال من كونه امتنع من إتمام حجه بعد وقوفه بعرفة، فإن جميع المحظورات التي أصابها تلزمه ويعتبر حده صحيحا بالوقوف بعرفة، ويلزمه أن يطوف طواف الإفاضة وهو الركن، وأن يسعى سعي الحج. لا يزال يعني الحج باقي في ذمته ولا يؤثر عليه التأخر، بمعنى أنه لا يفسد نسكه، فحجه لا زال متلبسا به. جميع المحظورات مثل الطيب، مثل حلق الشعر، مثل القص وقص الشعر، نتف الشعر، لبس المخيط، هذه يفتدي وتلزمه الفدية فيها، وإن تكررت لزمته فدية واحدة عن كل محظور. لكن يبقى الإشكال إذا كان أعزبا فلا إشكال، وأما إذا كان متأهلا وأصاب زوجه قبل أن يتحلل، فللعلماء رحمهم الله فيه خلاف مشهور، وهذه المسألة كنت ولا زلت أتورع الجواب فيها. قضى بعض العلماء بصحة حجه، ويلزمه أن يأتي بعمرة يطوف فيها طواف الإفاضة حتى يقع في نسك لم يصف فيه أهله، ثم يطوف ويسعى عن عمرته وعليه الدم. هذا قضاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم، واختاروا بعض أهل العلم رحمهم الله. ومنهم من يرى فساد الحج عليه لأنه وقع قبل الركن، وهو طواف الركن يعني طواف الإفاضة الذي يباح به النساء. وأيا ما كان فحجه من حيث الأصل صحيح، لكن يلزمه أولا عن كل محظور الفدية، لأن كونه يخرج في ليلة مزدلفة لا يزال بإحرامه ولم يتحلل بعد، لم يحكم بخروجه وتحلله من النسك، فيلزمه الفدية للمحظورات. ثانيا يلزمه الدم عن المبيت من مزدلفة، يلزمه عن كل ليلة من ليالي منى دم، على القول الصحيح بأن ليالي منى كل ليلة منها نسك مستقل. ويلزمه دم عن كل رمي يوم، على الصحيح من أن رمي كل يوم نسك مستقل، وهذا هو الصحيح، لأن ظاهر الشرع في التفصيل بين هذه الأيام أن يعطي كل يوم حكمه. ويلزمه أن يأتي كما ذكرنا بطواف الإفاضة، وأن يسعى سعي الحج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إننا مجموعة إخوة ممن يحب العلم، ولكن يا شيخ كلما دخلنا في درس لا نراجع ولا نتفرغ له بعد الدرس، وليس عندنا جلد في العلم، فلماذا ترشدني أثابكم الله؟ ولا شك العلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تحمل، ويحتاج إلى تعب وعناء. أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، علم لا يراجع سريع النسيان، سريع ما ينساه صاحبه. العلم يحتاج إلى مراجعة ومذاكرة وتعب، فأخي في الله إذا كانت الرفقة التي معك تفعل هذا الفعل وأنتم لا تراجعون، فاجلس معهم واتفق معهم على أن تعطوا هذا العلم حقه، لأنها مسؤولية عظيمة. أي مجلس تجلس فيه وتسمع فيه علم، فمعنى ذلك أنك تحملت هذه المسؤولية، والعالم إذا تحمل طلبة العلم منه العلم فقد أعذر إلى الله، وتصبح المسؤولية على طلبته، وهذه أمانة ومسؤولية. ولذلك لما دخل الأسود على عائشة رضي الله عنها وما زال يسألها المسائل، جاء في اليوم الثاني أكثر عليها في السؤال، ثم جاء اليوم الثاني، ثم جاء اليوم الثالث، ثم سألته يوما قالت: أي بني، أكلما سألتني عنه عملت به؟ أي هذا العلم الذي تسألني عنه تعمل به؟ فقال: يا أماه يا أماه يا أماه، وبدأ يشتكي. فقالت له رضي الله عنها وأرضاها: يا بني، لما تستكثر من حجج الله عليك؟ البعض يجلس في مجالس العلم وكأنه يعني يقضي وقتا، وكأنه يستمتع بهذا الوقت في جو الروحاني ونحو ذلك، ولا يدري أن هذه الآيات والأحاديث مسؤول عنها أمام الله عز وجل. أي شيء تسمعه لا تكلف فوق طاقتك، لكن أهم شيء أن تشعر بحرمة، تستشعر حرمة هذا العلم. العلم ليس للتفكه، وليس للتندر، وليس من أجل أن تذهب مجموعة من الطلاب وترجع كما ذهبت أبدا، عتب على طالب العلم أن لا يضبط العلم وأن لا يعمل بالعلم. هناك من لا يضبط العلم فيستخذ بحرمة العلم حينما يحضر مجالس العلم، بل منهم من يجلس سنوات، وكم هو جرح مؤلم في نفوس أهل العلم إذا وجد المسائل يبسطها ويبينها ثم يفاجئ بأقرب طلبته إليه يأتي ويسأله عن المسألة التي طالما ذكرها وطالما شرحها. أي جرح هذا الجرح؟ ومن هنا قالوا من قرب من أهل العلم كما أنه فضيلة ومنزلة فإنه مسؤولية وأمانة. العلماء ليسوا بغافلين، ولذلك إذا وجد العالم من حوله يعي ويضبط حمد الله على هذه النعمة. أما إذا وجد أن الأمر كله فقط قضاء للوقت وفجأة تفاجأ بطالب العلم لا يذاكر ولا يراجع فقد غش نفسه وغش أهل العلم وغش الناس. البعض يقول أنا من تلامذة الشيخ فلان، أنا أحضر مجالس فلان. طيب أعطنا من هذا العلم، أعطنا مما أعطاك الله، بين لنا ما قال، أفدنا بما أفادك، وإلى به لا شيء. هكذا يضيع العلم. وكم من مجالس لأهل العلم رحمهم الله الذين أدركناهم وأدركتموهم كانت مجالس تغص بها المساجد من كثرة من فيها. أين الذين خلفوهم اليوم؟ انظر إلى تناقص العلماء وذهابهم وموتهم، وهي الثلمة العظيمة والكسر في الدين. هذا من المصيبة في الدين، أن يذهب العلماء وأن يموتوا وأن يذهب الواحد، فقل أن تجد أن يقال لك فلان يخلف فلان. أبو هريرة رضي الله عنه لما بلغه موت زيد بن ثابت الصحابي الحبر حافظ القرآن الذي كان عالما بالقرآن وبتفسيره ومن كبار أئمة الفتوى، لما توفي بكى أبو هريرة رضي الله عنه بكاء شديدا وقال رحم الله زيدا، لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولكن لعل الله أن يجعل لنا من ابن عباس فيه خلفا. تعزى وخفت عنه المصيبة، ولأنها مصيبة عظيمة، بأن ابن عباس لزم زيدا وأخذ منه، فقال لعل الله، وصدقت فراسته، لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس منه خلفة. لكن اليوم قلنا أن تجد عالم يتوفى فيقال لعل الله أن يجعل لنا في فلان منه خلفة. السبب أن طلبة العلم إلا من رحم الله يأتي إلى مجالس العلم لم يستشعر بعد ما هي المسؤولية. وأهل العلم حينما تحترق قلوبهم وتجد منهم الألم والحسرة، خاصة إذا تركوا الدنيا ولم يريدوا من الدنيا إلا علما وتعليما للناس، فإن جرحهم في العلم عظيم ومؤلم، لأنهم بذلوا لهذا العلم أوقاتهم، بذلوا لهم جهودهم، فإذا بهم يفاجؤون بأناس لا يعطون هذا العلم حقه وقدره. أخي في الله، اتق الله في نفسك، اتق الله في العلم الذي تتعلمه، وانصح إخوانك وقل لهم قولا سديدا، إما أن يعيدوا النظر في أنفسهم وفي حالهم فيراجع العلم ويضبطوه، وإما أن ترى من هو خير منهم فإن الله سيبدلك خيرا منهم. إذا لم يكن للعلم مذاكرة سرعان ما ينسى وسرعان ما يذهب. ولذلك أوصيك أن تبحث عن رفقة صادقة في طلب العلم ومراجعة العلم. لا يكلف العلم صاحبه شيئا إلا عوضه الله خيرا منه. إن كلفه الوقت فوالله ليضعن الله البركة في وقته، وإن كلفه المال ليخلفن الله عليه بشيء أعظم من المال، ولربما جمع الله له بين الدين والدنيا، وجاءت الدنيا صاغرة ذليلة. وقد يضع الله عز وجل غناه في قلبه فيعيش ليس عنده مال وهو من أغنى الناس بالعفة. قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، لأن الغنى غنى النفس. هذا الغنى قد يجعله الله في قلبك إن بذلت للعلم مالك، وإن بذلت له جاهك شرف الله جاهك. العلم ما يستكثر الإنسان منها أن يراجعه. نعم، إن طالب العلم الذي لا يراجع العلم لم يستشعر بعد ما الذي قرأ وما الذي سمع. لو علم أن هذه الآيات والأحاديث، أن هذه الآيات التي تتلى والأحاديث التي تشرح والأحاديث التي تسمع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن أمما ذهبت أرواحها حتى بلغت هذا العلم وبلغته، وأن أمما تغربوا عن أوطانهم وأهلهم ودورهم. يا ليتنا نستشعر اليوم كان الرجل يرتحل لحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمعه، وكان الرجل يرتحل لمسألة واحدة، واليوم العلم منثور بين يديك وسهل أن تناله. ووالله لئن كان العلم اليوم عليك سهلا ليأتين يوما عليك يوم من الأيام لن تجد هذه السهولة، لأن النعم إن شكرت قرت وزادت، وإن كفرت وغفل عن شكرها فرت وذهبت. ووالله ما ذهبت النعمة عن أحد فعادت إليه إلا أن يشاء الله، وبالأخص العلم. فسيأتي يوم يبكي الإنسان فيه عن الدقيقة والثانية فضلا عن الساعات، وعندها تعظم الحسرات. كم من ساعات تأوهت قلوبنا من مجالس علمائنا ومشايخنا، وكم تفطرت قلوبنا أحزانا على التقصير في أشياء كثيرة، مع أننا وجدنا فضل الله علينا عظيما في أشياء، لكن ما من طالب علم بحق يعطي هذه النعمة حقها وقدرها إلا تفطر قلبه شجن وحزن على ما بدر منه تجاه هذا العلم. عليك أن تراجع يا طالب العلم، إن راجعت العلم بارك الله وقتك، إن راجعت العلم بارك الله لك فيه. يا طالب العلم إن حفظت المسائل وأتقنت النوازل فإنك تحسن الصدر والورد في أعز شيء في هذه الدنيا. يا ليت طالب العلم يستشعر أنه أعطي شيئا وأعطي عطاء ما أعطيه أحد من غيره. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا داود وسليمان، لأن الله فضلهم بالنبوة والعلماء ورثة الأنبياء. إن وجدت أحدا في هذه الدنيا فلن تجد أشرف ولا أكرم ولا أرفع قدرا عند الله من الأنبياء ثم العلماء ثم ورثة العلماء. فهل تستطيع أن تجعل من نفسك مقاما في هذا المقام الكريم؟ إن مقامك في هذه العزة والشرف والكرامة على قدر ما يوفقك الله من الجد والاجتهاد. إن كنت صادقا في ضبط نفسك وضبط العلم الذي تأخذه وضبط وقتك، لا تعرف إضاعة الأوقات وتعتز بهذا العلم، هل تجد طالب العلم الصادق؟ تجد طالب العلم، أين تجد طالب العلم الصادق؟ تجد طالب العلم الصادق حينما يصبح، أول ما يصبح وبينه الدروس والحكم والسنن والآثار، فيحمل هم كيف يتقنها حتى يصل عن أهله وماله وولده. لماذا؟ لأنه يعد أن هذا أشرف شيء وأعز شيء، وعندها لو فاتته مجالس الناس لم يتحسر، ولو فاته الأنس بالناس وأنسه بالله فيه غناء عن كل أنس ولا يستوحش. ومن هنا لا يستطيع أن ينسى الإنسان في هذا العلم في أعلى درجاته ومنازله وأن ينال بركته وخيره إلا إذا عرف قدره. عليك أخي أن تراجع العلم وأن تضبطه وأن تستنفذ بذلك عمرك، وإن الله سبحانه وتعالى لن يعطيك ذلك إلا بفضله. فأكثر من الدعاء، قل اللهم أعني على طلب العلم، اللهم أعني على ضبطه، اللهم أعني على إتقانه، اللهم اجعلني بخير المنازل في طلب العلم والعمل به والدعوة إليه، اللهم اجعلني بخير المنازل عندك في حفظ الكتاب والسنة وتبليغها للأمة. اسأل الله عز وجل وأكثر من الدعاء، واجعل هذا أكبر همك ومبلغ علمك وغاية رغبتك وسؤلك. إنك إن أعطيت هذا فقد أعطيت خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هل لك في خير كثير؟ هل لك في النور الصراط المستقيم؟ هل لك في الرحمة؟ هل لك في البركة؟ إن أردت أن تراها في أبهى حللها وأجمل صورها فاعلم أنها في مجالس القرآن والسنة، واعلم أنها في الشريعة والدين والملة، واعلم أن سعادتك في هذا الكتاب الذي تنشره بين يديك من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنك إن فتحت هذا الكتاب الذي فيه كلام الله وفيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فليس على وجه الأرض أعز ولا أكرم ولا أشرف من ذلك الذي بين يديك. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسألك اللهم أن تبارك في أوقاتنا وأعمارنا، نسألك الجد والاجتهاد في تعلم العلم والعمل به وضبطه وإتقانه والعمل به والدعوة إليه، واجعلنا في ذلك مخلصين مخبتين راجين لرحمتك فائزين بعفوك وبرك وكرمك يا أرحم الراحمين، فإنه لا ينال شيء من ذلك إلا بفضلك. اللهم من أنت على أقوام فجعلت العلم أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم، فاجعلنا كذلك واجعلنا من أهل ذلك. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين الأئمة المهديين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحببت ونعادي بعداوتك من عاديت. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور به قلوبنا، اللهم اجعله سلوة لنا، اللهم اغني به فقرنا، اللهم كمل به نقصنا واجبر به كسرنا وارفع به ذعتنا وعز به ذلتنا وأكرم به مهانتنا، واشرح به صدورنا ونور به قلوبنا. اللهم اجعله سلطانا لنا في الدنيا والآخرة، واجعله نورا لنا ورحمة وهدى وحجة لنا لا حجة علينا. بارك أقوالنا وأعمالنا، واجعله علما نافعا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم عظم به أجورنا وأجور مشائخنا وطلابنا ومن أحبنا فيه وحضر مجالسنا ومن أوصانا واستوصانا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله.